لغيرها، تعتبر أسسا وأركانا لغيرها. قال رحمه الله: باب الأفعال. باب الأفعال، المراد بالأفعال هنا يا إخوان حكم الأفعال. باب الأفعال أي حكم الأفعال. تقدم معنا يا إخوان لو تذكرون أن الأفعال كم؟ ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. هكذا الفعل، الفعل يا إخوان بارك الله فيكم لا بد له ماذا؟ من تعريف، أو ما نقول لا بد، الفعل له تعريف وله علامة وله حكم. الفعل له تعريف وله علامة وله ماذا يا إخوان؟ حكم. قد تقدم معنا اثنان وهما التعريف والعلامة. تعريف ماذا يا إخوان؟ والعلامة. بقي معنا الحكم. فمثلا الفعل الماضي ما تعريفه؟ ما دل على حدث وقع قبل زمان فالتكلف. مثاله ضرب. ضرب فعل ماضي. كيف عرفنا أنه فعل ماضي؟ لأنه دل على حدث مضى وانقضى. مضى وانقضى. ضرب أي قد حصل الضرب. ما علامة الفعل الماضي عند من يا إخوان؟ ها؟ نعم، إيش علامته؟ الفعل الماضي، الفعل الماضي ما علامته عند الأخ؟ نعم نعم، قبوله تاء التأنيث. تاء التأنيث الساكنة. تقول في ضرب ماذا؟ ضرب هند. أحسن. الفعل المضارع ما تعرفه؟ ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب. يضرب أي الآن أو بعد. وما هي علامته؟ نعم، سين وسوف ولم إلى آخره. علامة يعرف أنه ماذا؟ فعل مضارع. وإذا قيل يا إخوان ما علامة الشيء، هذه نصيحة، يؤتى بالعلامة المميزة التي لا تدخل إلا عليهم. فمثلا لو قيل ما علامة المضارع، لا يقول قائل قد، لأن قد علامة ماذا؟ مشتركة. فيقول إما السين وإما سوف وإما ماذا إخوان وإما لم وإما حروف النواصب وإما حروف هكذا. النواصب والجوازم من علامات المضارع، على أنها أو بعضها قد يدخل على الماضي. الثالث ماذا يا إخوان؟ فعل الأمر. ما تعريفه؟ ما دل على حدث يقع بعد زمان التكلم، مثل اقترب. هكذا اقترب. وعلامته دلالته على الطلب وقبوله ماذا يا المعنى، فتقول اضربي. وهكذا. هذا مفهوم يا إخوان. الفعل له تعريف وله علامة وله ماذا؟ حكم. هذا الباب يا إخوان في معرفة حكم الأفعال. ما حكم الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء، والفعل المضارع كذلك، وفعل الأمر. قال رحمه الله: الأفعال ثلاثة، أي لا رابع لها. الأفعال ثلاثة لا رابع لها: ماض ومضارع وأمر. وقد تقدم معنا كما سمعتم تعريفها وعلاماتها. نح ضرب ويضرب واضرب، هذا ما يا إخوان أمثلة لكل واحد من الأفعال. ضرب فعل ماض. كيف عرفنا أنه فعل ماض؟ لأنه دل على حدث وقع ماذا يا إخوان؟ قبل زمان التكلم، وأيضا يقبل التأنيث. ويضرب ما هو؟ فعل مضارع. كيف عرفنا؟ دل على حدث يقع في زمان أو بعده، ويقبل مال إخوان السين أو سوف أو لم، واضرب فعل أمر وهكذا. الإنسان يا إخوان بارك الله فيكم يحمل الأشياء التي استفادها. إذا سئل عن الكلمة أي فعل أو اسم أو حرف لا يجيب بسرعة، ينظر العلامات والأمور ماذا إخوان التي يعرفها، يستدل بها على أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وإذا كان فعل هل هو ماض أو مضارع أو أمر. قال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا حكمه. ما حكم الماضي يا إخوان؟ مفتوح الآخر أبدا. الماضي مبني، الماضي يا إخوان هل هو مبني أو معرب؟ مبني. مبني على ماذا؟ يقول المصنف: مفتوح الآخر أبدا، سواء ظهرت الفتحة أو قدرت، ظهرت أو قدرت. مثال الظاهرة: ضرب ودحرج وانطلق واستخرج، كل هذه يا إخوان أفعال ماضية مبنية على الفتح ماذا؟ الظاهر. هذا مفهوم الفعل الماضي ما حكمه؟ الجواب يا إخوان البناء، هكذا يكون الجواب. ما حكم الفعل الماضي؟ البناء. السؤال الثاني: البناء على ماذا؟ على الفتح. ماذا يا إخوان؟ على فتح الآخر أبدا. ما معنى أبدا؟ أي سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، لأن ماذا يا إخوان؟ الحركة إما أن تظهر وإما ماذا؟ أن تقدر. مثال المقدرة: سعى سعى ودعا ومشى. سعى زيد، سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره ماذا يا إخوان؟ التعثر، منع من ظهوره التعثر. هذا معنى قول المصنف ماذا يا إخوان؟ فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ما معنى أبدا؟ أي على كل حال، سواء ظهرت هذه الفتحة أو قدرت. مثال الظاهرة: ضرب، ومثال المقدرة: سعى. هكذا يا إخوان، وبهذا نكتفي في الفعل الماضي، لأن هذا يا إخوان مثل مختصر، ما نحب أن نسهب ونكمل ماذا فيه ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين إلى آخره. قال رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم ماذا يا إخوان؟ أبدا. هذا عند الكوفيين، هذا يا إخوان عند من؟ عند الكوفيين، لأن المصنف كوفي، المصنف ماذا يا إخوان؟ كوفي. والكوفيون يرون أن الأمر مجزوم، فعلى هذا يا إخوان الأمر عندهم معرب. الأمر عندهم ماذا؟ معرب، لأن الجزم إعراب. هكذا كم أقسام الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. والصحيح أنه ماذا يا إخوان؟ مبني. الصحيح أنه مبني، والأمر مجزوم أبدا. مجزوم على قول المصنف: إما بالسكون مثل اضرب، وإما بحرف العلة مثل اخشى وارمي وسعى. ماذا؟ مجزوم على حرف العلة، وإنما يا إخوان على حرف النون مثل اضربا واضربوا واضربين. مفهوم هذا؟ هذا عند من؟ عند الكوفيين. فالأمر مجزوم أبدا. وش علامة جزمه؟ إما السكون، وإما حرف العلة، وإما ماذا يا إخوان؟ وإما حرف النون. يعني هو إيش؟ كم للجزم علامة كذا؟ هذا هو. فعند الكوفيين أن الأمر مجزوم، وأنه مقتطع من المضارع. مقتطع ماذا يا إخوان؟ من المضارع. وهذا القول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح، والصحيح الذي يقول أنه مبني، مبني على ماذا؟ نفسه، على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف ماذا يا أخوان؟ حذف النون. الخلاف هل هو مجزوم، هل هو معرب أو مبني؟ قال العمريطي ماذا يا أخوان؟ والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. الأمر مبني على السكون وهو الأصل أو حذف حرف علة أو نون. وقال في باب جزم المضارع ماذا؟ والجزم في الأفعال السكون أو حذف حرف علة أو نون. مفهوم. والمقال المشهور يا إخوان، الأمر يجزم أو يبنى على ما يجزم به ماذا؟ مضارع. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. ما هو الخلاصة في هذا يا إخوان؟ الأمر مجزوم عند من؟ عند الكوفيين، لأنه أصله مضارع، لأن أصله ماذا يا إخوان؟ مضارع، هذا عندهم. والصحيح وهو المذهب المنصور كما يقول الشيخ خالد الأزهري، يقول ماذا يا إخوان؟ وهذا هو المذهب المنصور، أي أن الأمر مبني لا معرب، مبني لا معرب، مبني على ماذا؟ إما على السكون مثاله افرق، وإما على حد حرف العلة مثل اخشى وارمي وماذا يا إخوان؟ واغزو. تمام. حروف العلة كم؟ ثلاثة. وإما على حذف النون مثل اضربا، اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، واضربي وماذا يا إخوان؟ واضربوا، اضربا واضربوا، اضربا واضربوا واضربي. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. هكذا عندكم يا إخوان يجمعها، ولا التي يجمعها؟ شو واحد عنده التي؟ طيب ساقطة. التي يجمعها قولك أنيت. لا معنى أنيت، لا معنى أنيت عند الأخطان. أنيت ما معنى أنيت؟ من يعرف يا أخوان؟ لا لا، إيش معنى كلمة أنيت؟ نعم، الكلمة معناها إيش؟ نعم نعم. أبيت، وإيش أنك أنت؟ أدركت، وأنت ابتعدت، وأنت قربت. ما شاء الله. ها نعم، تمنيت. نعم، ليس لها معنى. ها نعم. ها أنيت بمعنى أدركت كما قال الأخ. من الذي قال أدركت؟ نعم، أنيت بمعنى أدركت. وفي هذا يا إخوان يقولون تفاعل، في هذا تفاعل، أن الطالب قد أدرك ماذا؟ المقصود، أدرك الدرس وفهمه واستوعبه. لأن هذه الحروف يا إخوان بارك الله فيكم تجمع على أنيت بمعنى أدركت، وعلى نأيت، نأيت بتقديم النون بمعنى بعدت، نأيت بمعنى ماذا؟ بعدت. وتجمع أيضا على أتينا ونأتي، وهو مأخوذ من أبي الثيان الذي هو المجيء. تجمع على أربع كلمات، هذه الأحرف الأربعة تجمع على أربع كلمات، على أنيت بمعنى ماذا؟ أدركت المقصود، أو على ماذا يا إخوان؟ أنيت، لا على نأيت ببداية النون بمعنى ماذا؟ بعدت. والمعنى الثالث والرابع أتينا وناتي، وهما مأخوذان من الإتيان الذي هو المجيء. فآثر المصنف هذه الكلمة والإخوان على هذه الأربع لأن فيها ماذا؟ إدراك المقصود، فيها التفاؤل بأن الطالب قد أدرك ماذا يا إخوان مقصوده. المضارع ماذا يا إخوان؟ لابد أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي مجموعة في هذه الكلمة، بمعنى لابد أن يبدأ بهمزة أو بنون أو بياء أو بتاء، مفهوم؟ وهذه الأحرف الأربعة التي يبدأ بها المضارع هي زائدة. ما معنى زائدة؟ أي زائدة على أصل الكلمة، زائدة على أصل الكلمة. فمثلا الكلمة عندنا يا إخوان ضرب، ضرب ما هو فعل ماض، فإذا أدخلنا عليه الهمزة فيقال أضرب ونضرب وتضرب ويضرب، هكذا. هذا معنى يا إخوان زوائد، هي زائدة على أصل الكلمة، زائدة على أصل الكلمة. إحدى الزوائد، ما معنى الزوائد؟ التي هي زائدة على أصل الكلمة. طيب، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيس، وهو طيب قبل هذا يا إخوان يشترط في الهمزة، ركزوا، يشترط في الهمزة التي يبدأ بها المضارع أن تكون للمتكلم، وأن تكون ماذا؟ للمتكلم. فإذا قال قائل أقوم، ما معنى الهمزة هذه؟ الهمزة يا إخوان هل دلت على شيء ولا ما دلت؟ دلت على ماذا؟ على المتكلم. والنون عند أن نقول نقوم دلت أيضا على المتكلم، الهمزة دلت على المتكلم وحده، ونقوم دلت على المتكلم الذي معه غيره أو المعظم لنفسه أو المعظم لنفسه، يقول الواحد وحده نحن نفعل هذا الشيء، وهو واحد يعظم نفسه. والأصل أن يقول الشخص نحن نفعل إذا كان معه ماذا يا إخوان؟ مجموعة. والتاء يشترط أن تكون ماذا؟ المخاطب أو ماذا يا إخوان؟ للغائبة. المخاطب مثل أنت تقوم، والغائبة مثل هند تقوم، والياء تدل على ماذا؟ على الغائب، زيد يقوم، زيد ماذا يا إخوان؟ يقوم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وكنا هذه الزوائد يا إخوان لابد أن تدل على معنى، لابد أن تدل على معنى، وهو التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ما هذا المعنى؟ التكلم وهو في الهمزة والنون، أو الخطاب وهو في التاء، أو الغيبة وهو في الياء، وفي التاء المخاطبة، التمر يا إخوان الغائبة، وفي التاء الغائبة. هذا مفهوم، هذه الزوائد لابد أن تدل على معنى. ما هذا المعنى؟ تكلم أو خطاب أو غيبة. لماذا نقول لابد يا إخوان؟ لأن المضارع قد يبدأ بإحدى الزوائد الأربع، قد يقول قائل هذه الزوائد الأربع أنيت قد تبدأ في أول الماضي، قد تبدأ في أول ماذا يا إخوان؟ الماضي. الماضي قد يبدأ ماذا يا إخوان؟ بهذه الأحرف الأربعة. فكيف نميز المضارع من الماضي؟ فمثلا يا إخوان أكرم ماضي أو مضارع؟ ها؟ ماضي، بدأ بماذا؟ بالهمزة. ما معنى الهمزة في أكرم؟ هاي يا إخوان هي زائدة، هي زائدة أصله كرمة، لكن ما معنى الهمزة في ماذا يا إخوان في أكرم؟ لا يدل على أي معنى. هل دلت الهمزة في أكرم على التكلم؟ ها؟ إذن هذا ليس مضارع. نعرف أنه ماذا؟ ماضي. وماذا يا إخوان؟ هذه الزواج الأربعة التي في المضارع لابد أن يكون لها معنى، إما تكلم أو خطاب أو ماذا؟ أو غيبة. فالآن عندنا أكرم، أكرم فعل ماض، الهمزة فيه لم تدل على أي معنى. فالطالب عند أن يرى أكرم الهمزة فيه ليست للمتكلم يقول ماذا يا إخوان؟ هذا ليس بمضارع، هذا ماذا؟ ماضي. ومثله ماذا يا إخوان؟ النون، النون مثل ماذا؟ مثل مثلا إيش؟ نزع أو نقل أو نرجس، ما تدل على شيء، ما تدل ماذا يا إخوان على شيء. ماذا أفادتنا النون في قولنا ماذا يا إخوان؟ نقل. النون هل دلت على المتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره؟ ما دلت، هكذا. إذن هذا ماذا؟ هذا ماضي، هذا ماضي. والياء مثل ماذا يا إخوان؟ مثل مثلا يئس أو يجس، يئس أو يجس، هل الياء تدل على الغائب ولا ما تدل؟ ما تدل، هذا فعل ماض. وهكذا يا إخوان التافي تعلم مثلا، سيد تعلم العلم، تعلم فعل ماض، هل تدل التاء على المخاطب ولا ما تدل؟ ما تدل. فالمضارع إذا بدأ بأحد بإحدى هذه الزواج الأربع لابد أن يكون لها يا إخوان معنى فيه. ما هذا المعنى؟ تكلم أو خطاب أو غيبة، تكلم أو خطاب أو غيبة، غيبة ولا غيبة؟ غيبة. قال رحمه الله: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وهذا يا إخوان حكمه، حكم المضارع أنه معرب، حكم المضارع أنه معرب. المضارع معرب أو مبني؟ معرب. المضارع ماذا يا إخوان؟ معرب، ما لم تتصل به ماذا؟ نون التوكيد أو نون ماذا؟ النسوة، فيكون ماذا؟ مبنيا. وهو في حالة إعرابه إذا كان معربا مرفوع دائما وأبدا، وهذا بإجماع النهى، مرفوع دائما ماذا يا إخوان؟ أبدا، ويستمر في رفعه إلى أن يدخل عليه ماذا؟ ناصب فينصبه أو جازم ماذا؟ فيجزمه. مفهوم؟ ما حكم الماضي؟ البناء أو الإعراب؟ البناء. على أي شيء مبني؟ على الفتح دائما، سواء كان ظاهرا أو مقدرا. فعل الأمر ما حكمه؟ يا إخوان مبني على الصحيح، هكذا مبني على الصحيح، لأن الكوفيين يقولون أنه ماذا؟ معرب وهو مجزوم، لما الجزم إعراب، الجزم يا إخوان إعراب، والصحيح أنه ماذا؟ مبني. مبني على ماذا؟ على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف ماذا؟ حذف النون. الفعل المضارع ما حكمه؟ معرب. نتكلم يا إخوان على إعراب وبناء، لأن الكلمة إما معربة إما، فإذا قلنا معربة نأتي إلى الفروض، هل هي منصوبة مجزومة إلى آخره. المضارع معرب ولا مبني؟ معرب، ما لم يتصل به ماذا؟ نون النسوة أو نون ماذا؟ التوكيد. وإذا كان معربا فهو مرفوع دائما وأبدا حتى يدخل عليه الناصب فينصب أو الجازم فيجزم. مثاله تقول يضرب، يضرب الآن مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلى رفعه الضمة الظاهرة، فإذا دخل عليه ناصب كيف نقول؟ لن يضرب. وإذا دخل عليه جازم جزم، نح لم يضرب. هذا مفهوم يا إخوان. وغدا إن شاء الله نأخذ النواصب والجوازم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه أمس عند من؟ باب الأفعال. نعم باب الأفعال. والمراد بهذا الباب ماذا يا إخوان؟ معرفة حكم الأفعال من حيث الإعراب والبناء. من حيث الإعراب ماذا يا إخوان؟ والبناء. الأفعال تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. المعرف من هذه الأفعال المضارع بالشرط ألا يدخل عليه ماذا يا إخوان؟ نون نسبة ولا نون توكيد، هذا شرطه. وإذا كان معربا فالأصل أن يكون مرفوعا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والفعل الماضي ما حكمه؟ نعم البناء. البناء على ماذا؟ على الفتح. قال في الماضي مفتوح الآخر أبدا سواء ظهر هذا الفتح أو قدر. فالظاهر مثل ضرب، والمقدر مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ساعة. والأمر ما حكمه؟ الأمر ما حكمه؟ مبني على ماذا؟ على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. مثال السكون اضرب، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. مثل اخشى، اخشى أصله ماذا؟ اخشى بألف، حذف هذا الألف بالأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. اخشى وارمي واغزو، اخشى وارمي واغزو. ويتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة بني على حد النون مثل اضربا واضربوا واضربي هكذا. اضربا هل هو من الأفعال الخمسة أو ليس من الأفعال الخمسة؟ اضربا نعم. لماذا؟ هو من اتصل به ألف الاثنين، هذه ألف اثنين فعندك لأنه أمر. أحسن. والأفعال الخمسة كل فعل مضارع، قلنا خرج بالمضارع ماذا؟ الأمر والماضي. الأمر يا أخوان قال المصنف والأمر مجزوم أبدا، لأن المصنف كما سمعتم يمشي على طريقة من الكوفيين، والأمر عند الكوفيين مجزوم لأن أصله مضارع. ما من أصله مضارع يا إخوان؟ يعني الأفعال عند الكوفيين ما هي إلا أفعال ماضية وأفعال مضارعة. أفعال ماضية وأفعال ماذا؟ مضارعة. ما في عندهم شيء اسمه فعل أمر. الأمر هذا يقولون مضارع مجزوم، هو فعل مضارع ماذا؟ مجزوم. مفهوم هذا؟ نعم. لكن الصحيح أن الأفعال كم؟ ثلاثة: ماض وحكمه البناء، وأمر وحكمه أيضا البناء، وماذا يا إخوان؟ ومضارع وحكمه الإعراب إلا إذا ماذا يا إخوان اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث فيبنى. هذا مفهوم يا إخوان. المضارع لابد أن يفتتح بإحدى الزوائد الأربعة التي مجموعة في قولك أنيت، لابد أن يكون في أوله حرف من هذه الأحرف الأربعة، لابد. ما هناك مضارع إلا وهو مفتتح بواحد من هذه الزوائد. وقلنا ماذا يا إخوان؟ هذه الزوائد لابد أن تدل على ماذا؟ على معنى، إما تكلم أو خطاب أو ماذا؟ أو غيبة، إما تكلم أو خطاب أو غيبة لا بد. فإذا وجدنا الكلمة مفتتحة بأحد هذه الأحرف ماذا يا إخوان؟ ولم يكن لها معنى، عرفنا أنها ليست فعل مضارع وإنما فعل ماض، مثل أكل ونقل وكفل ويبس، كل هذه أفعال ماذا يا إخوان؟ أفعال ماضية، وإن بدأت بهذه الأحرف. إشكال يقرأ في درس أمس، ها؟ على كل يا إخوان نحن ما نحب أن نتوسع في المعلومة، لأن هذا ما يا إخوان درس للمبتدئين، درس للمبتدئين، وإن شاء الله بعده نتدرج ما يا إخوان في الله في الدروس. صعدنا على طول المتممة تممة فيها معلومات كبيرة، يعني كان حقها أن يكون بين الأجرومية وبينها مدى إخوان كتاب متوسط، وسيكون هذا الكتاب هو التحفة إن شاء الله، ونمر عليه مر سريع لأننا قد أخذنا مدى إخوان خلاصته في هذا الكتاب بإذن الله. طيب، وليس معنى هذا الكلام يقول أن الإنسان يهمل ولا يبالي ويقول خلاص سنعيده في التحفة أو في كتاب آخر، لا يهتم، رب معلومة تمر في كتاب ولا تمر ماذا في الكتاب الآخر. قال رحمه الله، قال فالنواصب أشرة، بعد أن قال إخوانه مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، كأن هناك سؤال يقول ما هو الناصب هذا أو كم النواصب هذه الذي يدخل على الفعل المضارع وتنصبه، فقال ماذا؟ فالنواصب عشرة، نواصب ماذا يا إخوان؟ عشرة، وبعدها سيذكر الجوازم. النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكيف ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، كم هذه؟ عشرة. النواصب كم يا إخوان؟ عشرة، عشرة عند الكوفيين، وأما البصريون فهي عندهم أربعة، عندهم أربعة، وهي الأربعة الأول أن ولن وإذا وكيف. قال البصريون النواصب أربعة فقط، وقال الكوفيون النواصب كم يا إخوان؟ عشرة. وكما سمعتم المصنف كوفي يمشي على طريقة ماذا؟ الكوفيين. فالنواصب عشرة، النواصب عشرة أي عند الكوفيين، وعند البصريين كم؟ أربعة، وهي الأربعة الأول. فعلى هذا يا إخوان الأربعة الأول متفق عليها عند البصريين وعند من؟ وعند الكوفيين. النواصب عشرة أي اتفاقا واختلافا. مجموع النواصب كم؟ عشرة عند النحويين، عند النحويين أن النواصب عشرة، لكن الصغير ما كم؟ أربعة فقط، أن ولن وإذا وكيف. والستة الأخيرة ماذا يكون؟ الصحيح أنها لا تنصب. قال وهي أن، أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن وهي حرف مصدر ونصب. مثالها أن تقول أحب أن تجتهد، أحب أن تجتهد، فأن حرف نصب ومصدر، حرف مصدر ونصب، وتجتهد فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا يكون هو الناصب الأول. مثاله حب أن تجتهد، حب أن تقوم، أن تخرج، أن تأكل، إلى آخره. قال الله تعالى حافيا عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي. وهكذا قوله تعالى: يريد الله أن يتوب عليكم. والأمثلة ماذا يا إخوان؟ كثيرة. وقوله ولن، لن حرف نفي ونصب واستقبال. مثاله لن أقوم، لن أقوم. ما يعرف لن أقوم؟ حرف نفي ونصب واستقبال، لن. وأقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله وإذا، وإذا، إذا يقال لها حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. مثالها أن تقول إذا أكرمك، لمن قال لك سآتيك، سآتيك في بيتك، فتقول له أنت إذا أكرمك. إذا حرف جواب وجزاء ونصب. وأكرم فعل مضارع منصوب بإذا، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا ماذا يقال يا إخوان؟ حرف جواب وجزاء ونصب. لماذا قيل حرف جواب؟ لأنها تقع في جواب ماذا يا إخوان؟ كلام. تقع في جواب كلام ثابت. أنا سآتيك يا فلان، فتقول له أنت إذا أكرمك. تقول له ماذا إذا؟ أي تجيبه على هذا القول بهذا الكلام، إذا أكرمك. وقيل لها جزاء، لماذا؟ لأنها كانت جزاء الإتيان. أنا سآتيك، فيقول له جزاء إتيانك أنني ماذا؟ أكرمك. إذا أكرمك، أجابه. وماذا يا إخوان؟ وجازاه، أجابه على كلامه وجازاه ماذا؟ بإتيانه. ونصب ما تلصم ماذا؟ الفعل المضارع. سآتيك، فيقول المجيب ماذا يا إخوان؟ إذا أكرمك. إذا ماذا يقال لها؟ حرف جواب وجزاء ونصب. ولها شروط ماذا يا إخوان؟ تأتي في غير هذا الكتاب. وكي حرف مصدر ونصب، كي حرف مصدر ونصب. مثالها أن تقول جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، فكي حرف مصدر ونصب. وأتعلم فعل مضارع ماذا يا إخوان؟ منصوب بكي، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جئت لكي أتعلم أو كي أتعلم. ما يعرف كي؟ حرف مصدر ونصب. وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولام كي هي لام التعليل، هي لام يا إخوان التعليل. قيل لها لام كي لأنها تفيد التعليل، كما أن كي تفيد ماذا؟ التعليل. ما معنى التعليل؟ مثلا جئت، لماذا جئت؟ يقول كي أتعلم. هنا علم ماذا يا إخوان؟ علل المجيء، علل ماذا؟ المجيء لهذا كي تعليلية. كي هذه ماذا يا اخوان؟ تفيد التعليل بمعنى السبب. ما هو السبب لمجيئك؟ جئت لماذا؟ كي اتعلم. وهذه اللام تفيد ايضا التعليل، فسميت لام كي. لماذا سميت لام كي؟ لانها تفيد التعليل، كما ان كي تفيد ماذا؟ التعليل. مثالها جئت لأتعلم. جئت ماذا؟ لأتعلم. هم هذا يا اخوان، جئت لأتعلم. اللام هذه تقول فيها ماذا؟ لام التعليل. وإن شئت قلت لام كي، وإن شئت قلت ماذا؟ لام كي، لأن كي تفيد ماذا؟ التعليل. فقيل لهذه اللام لام كي لأنها تفيد التعليل، كما أن كي تفيد ماذا؟ التعليل. يعني شاركت كي في ماذا؟ في التعليل. جئت لأتعلم، اللام لام ماذا يا اخوان؟ لام التعليل. وأتعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل، هذا على قول من؟ على قول الكوفيين، أن هذه كلها ماذا؟ نواصب بنفسها، أنها كلها ماذا يا اخوان؟ نواصب بنفسها. فالكوفيين يقولون اللام لام التعليل، وأتعلم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلام التعليل. هم هذا يا اخوان. وعند البصريين أن الناصب له أن مضمرة. تعلم يقولون اللام حرف جر تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. وأن المضمرة هذه أو قبل هذا، وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، بأن الإخوان المضمرة. قال ولام الجحود. لام الجحود، ما معنى الجحود؟ النفي. معنى الجحود النفي، النفي. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها ماذا؟ ما معنى جحدوا بها؟ نفوها. الجحد هو النفي الإنكار. لام الجحود، لام الجحود هذه يا اخوان لا بد ان تسبق بما كان او لم يكن. اذا وجدت اللام بعد ما كان او لم يكن فهي ماذا؟ لام الجحود. مثال ما كان، تقول ما كان زيد ليلعب، ما كان زيد ليلعب. فاللام هذه لام الجحود، ويلعب فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلام الجحود. عند من؟ عند الكوفيين. نواصب يا اخوان عشرة عندهم، كل هذه تنصب ماذا؟ بنفسها. ومثال لم يكن، تقول لم يكن زيد ليلعب، ما كان زيد ليلعب، ولم يكن زيد ماذا؟ ليلعب. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر. فلام الجحود لا بد أن تسبق بماذا؟ بما كان أو لم يكن. قال وحتى، حتى مثال حتى يا اخوان، تقول ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح. حتى ماذا يا اخوان؟ حرف نصب. حرف ماذا؟ نصب. عند من؟ عند الكوفيين. وتنجح فعل مضارع منصوب بحتى، وعلام نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والجواب بالفاء والواو، الجواب بالفاء والواو، بمعنى أن الفاء والواو تقع في جواب طلب، تقع في جواب ماذا؟ طلب. والطلب كم يشمل؟ يشمل 8 أمور المجموعة في قول الشاعر: مر وادع وانهى وسل واعرف لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفس قد كمل. فإذا وقعت الفاء أو الواو في جواب واحد من أنواع الطلب ووقع بعدها ماذا يكون فعل مضارع كان منصوبا بهذه الفاء أو الواو عند من؟ عند الكوفيين. فمثلا مر، ما معنى مر؟ الأمر. أقول مثلا ذاكر فتنجح، ذاكر ماذا يا إخوان؟ فتنجح. هذه الفاء ماذا تسمى؟ فاء السببية، وقعت في جواب ماذا؟ جواب الطلب الذي هو الأمر. ذاكر ماذا يحصل؟ فتنجح. الفاء يقال لها ماذا يا إخوان؟ فاء السببية. وتنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بفاء السببية، بفاء السببية. وإذا أبدلنا مكان الفاء واوا تكون الواو هذه تسمى ماذا؟ واو المعية، تسمى واو المعية. وهذا معنى الجواب في الفاء ماذا يا إخوان؟ والواو. مثال الفاء، هذا المثال يا إخوان قلنا ذاكر فتنجح، ومثال الواو ذاكر وتنجح بدل الفاء ماذا؟ واو. وهكذا في جميع الأمثلة. تمام. مثال النهي تقول لا تهمل فتندم، لا تهمل فتندم. وإذا جئت بالواو تقول ماذا؟ لا تهمل وتندم. وعلى هذا ماذا؟ فقس بقية الأمثلة. قال وأو، أو كذلك من النواصب عند الكوفيين. ومثاله أن تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي. وهكذا لأقتلن الكافر أو يسلمه، أو حرف ماذا يا إخوان؟ نصب. ويسلم ماذا؟ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأو، منصوب بأو، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه يا إخوان بارك الله فيكم خلاصة النواصب، يعني باختصار شديد كما يقال. كم النواصب؟ 10. عند من؟ عند الكوفيين. هذه 10 كلها نواصب. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. فيقول الكوفيون في الإعراب حتى حرف نصب، حرف ماذا يا إخوان؟ ويرجع فعل مضارع منصوب بحتى، منصوب بماذا؟ بحتى. وهكذا في بقية ماذا؟ النواصب. البصريون يقولون ماذا يا إخوان في الست الأخيرة؟ كم النواصب عندهم؟ 4: أن، ولن، وإذا، وكيف. في الست الأخيرة يقولون منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليق، هذا بعد لام كيف أنصى الله. ويقولون منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، ويقولون منصوب بأن مضمرة بعد حتى، ومنصوب بأن مضمرة بعد الفاء، بعد الفاء أو الواو أو أو، مفهوم. على هذا يا إخوان يعني مثلا ايش نفهم الدرس؟ النواصب عند البصريين كم؟ 4، والستة الأخيرة كيف يكون فيها؟ منصوب بأن مضمرة، يعني عندهم لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو لا تنصف، لا تنصف. فكيف نعمل بقوله حتى يرجع؟ يقولون حتى حرف جر، حتى ماذا يا إخوان؟ حرف جر. هو صحيح حتى حرف جر ولا حرف نصب؟ حرف جر. قال الله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع ماذا؟ وما عندنا عامل في كلام العرب يجر وينصب، ما عندنا عامل يجر ماذا يا إخوان؟ وينصب، يعني يجر الأسماء وينصب ماذا؟ الأفعال، يعني إذا عمل العامل عملا واحدا فلا يعمل ما يخوان عمل ثاني. فهم هذا الكلام. مثلا إلى يا إخوان، إلى ماذا تعمل؟ تجر هكذا، هل تنصب ولا ما تنصب؟ ما تنصب، ما عندنا عامل يجر ومر يا إخوان وينصب. إذا ثبت أنه جر فيبقى ماذا؟ حر جر، وهكذا. فعلى كل ما يا إخوان مسألة يعني سهلة، يعني ما فيها حلال وحرام. تمام. اسمكم ماذا يا إخوان؟ ما هو الخلاف؟ البصريين يقولون أنه كم؟ أربعة فقط، أن ولن وإذا وكيف. والكوفيين يقولون كم؟ عشرة. طيب، فهم هذا يا إخوان؟ إذا جاءت بعد مضارع، إذا دخلت على مضارع فهي ناصبة عندهم. الأخ يقول كيف نميز بين حتى الجارة وحتى الناصبة؟ حتى إذا دخلت على المضارع ناصبة عند الكوفيين ما هي جارة، وأما عند البصريين حتى أينما وقعت فهي ماذا؟ حرف جر. في إشكال يقوم بهذا؟ قلنا لكم يقوم هذا الكتاب مختصر، يعني لا بأس أن يطرق سمع الطالب يقوم المكبر بعض المعلومات اليسيرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تأتي معلومات أكبر منها، تفصيل مثلا في آل المضمرة هل هي وجوبا أو جوازا وهكذا. قال رحمه الله: والجواز 18. والجواز كم؟ 18. والنوافل كم؟ 10. نوافل كم؟ 10. والجواز 18. قال: وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه ماذا يا إخوان؟ الجوازم. هذه ماذا؟ الجوازم، أي التي تدخل على المضارع فماذا؟ فتؤثر فيه الجزم. الجزم في اللغة ما هو؟ القطع. وفي الاصطلاح قطع الحرف أو قطع الحركة أو الحرف، قطع الحركة أو الحرف. قال: الجوازم 18، وهي لم. لم يقال لام الإخوان حرف نفي وجزم وطلب، حرف نفي وجزم وطلب. مثاله أن تقول: لم يقم زيد. لم يقم زيد، ما يعرف لم يقم زيد؟ لم حرف نفي وجزم وطلب، ويقول فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، وعلى جزمه السكون الظاهر على آخره. ولما مثلها، لما مثلها حرف نفي وجزم وطلب. مثالها: لما يقوم زيد. لما يقوم زيد، فتقول في لما حرف نفي وجزم وطلب، ويقوم فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون. وقيل لها حرف نك لأنها ماذا يا إخوان؟ تنفي الحدث الذي هو مثلا القيام. لم أقوم بمعنى ماذا يا إخوان؟ ما أحدث هذا القيام. وقيل لها جزم لأنها ماذا؟ تجزم المضارع. وقيل لها خلف لأنها تخلف زمن المضارع إلى ماذا؟ إلى الماضي. فمثلا يا أخوان إذا قلت لم أقم، متى لم أقم؟ الآن أو في المستقبل؟ ها؟ لا، في الزمان الماضي. في الزمان الماضي لم أقم، في الزمان الماضي. يقول هذا يا إخوان المضارع يدل على الحال أو على ماذا؟ المستقبل. لكن لو دخلت عليه لم يصير زمنه ماذا؟ للماضي. يصير زمنه ماذا يا إخوان؟ للماضي. فإذا قلت لم يقم زيد، متى؟ في الزمان الماضي. هذا معنى يا إخوان قلب حرف نفي وجزم، وقلب بمعنى تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. لو قلنا يا إخوان الآن لو عندنا مثلا رجل اسمه زيد ما حضر الدرس، فقلت الواحد هل حضر زيد؟ قال لم يحضر. قال ماذا؟ لم يحضر. متى لم يحضر؟ في الزمن الماضي. في الزمن الماضي يا إخوان يعني ليس الآن ولا غدا، وإنما قد تخلف عن الدرس وانتهى. لم يحضر. مفهوم هذا؟ قال ألم يا إخوان هي ماذا؟ لم، زيدت عليها ماذا؟ همزة الاستفهام. زيدت عليها ماذا؟ همزة الاستفهام. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فتقول في إعرابها الهمزة للاستفهام. الهمزة ماذا يا إخوان؟ للاستفهام. ولم حرف نفي وجزم وقلب إلى آخره. وألم كذلك، تقول ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك. عند الإعراب الهمزة ماذا؟ حرف استفهام. ولما حرف نفي وجزم ماذا؟ وقلب. فهو مجزوم بماذا يا إخوان؟ ألم نشرح. نشرح مجزوم بماذا؟ مجزوم بلم أو مجزوم بألم؟ بلم وحدها. بلم وحدها، والهمزة هذه حرف استفهام، مفهوم. قال ولام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء، أي من ضمن الجواز لام الأمر والدعاء. والأمر يكون من ماذا يا إخوان؟ من الأعلى ماذا؟ للأدنى. والدعاء عكسه، يكون من الأدنى للأعلى. مثال لام الأمر، مثال لام الأمر، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هذا ماذا يا إخوان؟ أمر. هكذا لينفق هذا ماذا؟ أمر. ما إعرابه؟ اللام هذه لام الأمر. اللام هذه ماذا؟ لام الأمر. وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. بلام ماذا؟ وعلامة جزمه السكون. ومثال لام الدعاء، قال الله تعالى ماذا عن الكفار؟ ليقضي علينا ربه. ليقضي علينا ماذا يا إخوان؟ ربه. تقول في إعرابها اللام لام ماذا؟ لام الدعاء. ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حرف العلة، لأن يقضي معتل ماذا يا إخوان؟ الآخر. وأخذنا من قبل تذكرون أن المضارع المعتل إذا دخل عليه الجازم ماذا؟ أسقط حرف العلة، والكسرة قبله ماذا؟ دليل عليه. مثلا نقول يا إخوان، مثلا نقول يا رب لتغفر لي، لتغفر لي. هل هذا أمر؟ هل أنا آمر الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي أم أني أدعوه؟ هيا أخوان أدعوه. سميت هذه اللام لام الدعاء تأدبا، وإلا فهي في الحقيقة ماذا يا أخوان؟ لام الأمر. لكن ما يناسب الدعاء الأمر؟ فمثلا الدعاء يا اخوان يصحبه ماذا؟ الخضوع والمسكنه والذله، فلم يناسب ان يقال لها لام امر، لان الامر ماذا يكون فيه؟ ترفع. تمام. لام الدعاء هي لام ماذا؟ الامر، لكن سميت لام الدعاء تأدبا. ما هو الامر يا اخوان لما يقولوا لام الامر؟ نعم، طلب الشيء ماذا يا اخوان؟ طلبا حديثا، طلب فعل الشيء، طلب فعل الشيء. يعني عندما نقول لك مثلا لتذهب الى السوق، لتذهب الى السوق، يعني انا اريد منك ان تذهب، يعني ماذا يا اخوان؟ اطلب منك هذا الامر بشده، طلب فعل الامر او طلب ايجاد الفعل، طلبا ماذا يا اخوان؟ حديثا. نعم، جازما. ولا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء، النهي قلنا الاعلى والادنى والدعاء عكسه. والنهي ماذا يا اخوان؟ طلب ترك الفعل، طلب ماذا؟ ترك الفعل، طلبا جازما. مثال لا في النهي، قوله تعالى مثلا لا تخف، لا تخف، لا ماذا يا اخوان؟ ناهية، وتخف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، لا تخف. ولا الدعاء هي مثالها، لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا ربنا، لا تؤاخذنا، لا دعائية، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزمه السكون. ولا الدعائية هي لا ماذا يا اخوان؟ الناهية، سميت دعائية ماذا؟ تأدبا، مثل الأولى، سميت دعائية ماذا؟ تأدبا، لأن الشخص عندما يقول ماذا يا اخوان؟ ربنا لا تؤاخذنا، ايش معنى أنه ينهى؟ يقول له لا تؤاخذنا، تمام؟ بهذا ماذا يا اخوان؟ نهي، وإنما هو ماذا؟ دعاء يصحبه الذلة، المسكنة، والخضوع، وربما يا اخوان كان فيها بكاء ونحو ذلك. لهذا سميت ماذا يا اخوان؟ لا دعائية، واللام كذلك دعائية. هذه الصفة يا اخوان تجزم فعلا ماذا؟ واحدة. الجواب في هذه 18 تنقسم الى كم؟ الى قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم ماذا؟ فعلين. فهذه الست تجزم كم؟ فعلا واحدا كما سمعتم في الأمثلة. هذه الست تجزم فعلا واحدا. وقوله وإن وما بعدها